الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يجيب من دعاه، ومن سأله أعطاه، ومن توكل عليه كفاه. أحمده تعالى حمدا يبلغنا رضاه، وأشكره شكر من تضرع إليه فحقق رجاءه ومناه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، أخلص من دعا مولاه وتقرب إليه ورجاه. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون الأكارم، أمر الله تبارك وتعالى عباده بالدعاء، وجعله وسيلة للرجاء وصلة به وقربا ورفعة للداعي وزلفا. فكل مخلوق يفزع عند حاجته إليه ويعول عند الشدائد عليه. وقد وعد الله عز وجل من دعاه بالإجابة، فقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء عبادة يتوجه فيها العبد إلى ربه مستشعرا افتقاره، ومعتقدا قدرة الله تعالى على تحقيق سؤاله. يقول النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وليس أفضل عند الله سبحانه وتعالى من الدعاء، كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. واعلموا رحمكم الله أن للدعاء آداب، وللاستجابة أسباب، وأهمها اللجوء إلى الله تعالى في السراء والضراء، والتعرف عليه جل وعلا في الرخاء، حتى يعرفنا سبحانه وتعالى في الشدة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. كما أن يقين العبد بأن الله تبارك وتعالى قادر على أن يعطيه سؤله ويلبي حاجته سبب من أسباب الاستجابة. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالدعاء مع اليقين من أعظم أسباب الفرج، فالدعاء مع اليقين من أعظم أسباب الفرج، لقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. وحضور القلب في الدعاء وانكسار الداعي بين يدي مولاه أدعى للإجابة. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. وقد أثنى الله تعالى على دعاء بعض أنبيائه لما يستحضرونه من خشيته عند الدعاء جل وعلا، فقال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. عباد الله،